أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. البيع أن يكون مما ينتفع به، أن يكون مباحا ينتفع به. إذا كان مقصود حرام لا يجوز بيعه، وإذا كان مالا لا ينتفع به لا يجوز بيعه. ثم ذكر أفرادا من هذا النوع الذي لا يجوز بيعه ليدل على غيره قياسا، وذكر الحشرات أنها لا نفع بها، وذكر بهائم السباع التي لا تقبل التعليم الصيد انه لا ينتفع بها، يعني كالفيل والاسد والجيز وغيرها، هذه ما لا يصاد عليها الا اذا قيل ان الفيل يستعان به على حمل الاثقال وغير ذلك، قد يكون فيه نفع. والحشرات وبهائم السباع والكلب، الكلب لا يجوز بيعه، والفر لا يجوز بيعه، الحنابلة يجوزون بيع الهر، والصواب أنه لا يجوز بيعه، والكلب لا يجوز بيعه. الكلب عللوه للنجاسة، الكلب علل للنجاسة، والصحيح مو أنه لنجاسته، إنما لأن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين اقتناء الكلاب، لا يجوز الإنسان أن يضع في داره أو منزله أو كذا إلا لحاجة، والحاجات حددها صلى الله عليه وسلم: كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الماشي. يقاس عليه الكلاب التي ترد أحيانا استعمالها في قضايا معاصرة ما كانت معروفة من أول، كالكلاب التي تتعقب المخدرات، والكلاب التي تشم رائحة اللصوص، والكلاب التي تكشف بعض خبايا الجرائم المدفونة أو كذا. فإذا كانت من هذه النوع قد تلحق بكلب الصيد، قد تلحق بكلب الصيد. فالكلاب هذه حرم بيعها، عللها الفقهاء بأنها نجسة، حرم بيع القط عندما يقول بتحريمه أنه من سباع البهائم لأنه يأكل الحشرات، وليس كذلك، إنما منع من بيعه، من بيع القط والكلب ولو كان صاحب حاجة ولو كان صاحب ماشية. الاقتناء مسألة والبيع مسألة أخرى، يقتنيها يجوز اقتناعه لكن بيعها لا يجوز، وإنما وجه تحريم بيعها مثال هذه الحشرات الحيوانات لأنها ميسورة وسهلة الوجود والاقتناء، وكل مال تيسر للناس وجوده واقتناؤه والحاجة تدعو إليه لا يجوز بيعه. هذا ضابط، هذه قاعدة، كل مال يكثر انتفاع الناس به وللناس به حاجة وهو مبذول بمعنى أنه ميسور ومتواجد، هذا إذا فضل عن الحاجة لا يجوز بيعه. كالقطط، قطط متيسرة وموجودة، والكلاب متيسرة وموجودة، فمن كانت له حاجة وفضل عنده شيء من هذا لا يبيعه، إنما يهبه ويعطيه، ويجوز اقتناه إذا كان صاحب اقتناء مما أجازه الشرع. فالعلة في عدم بيعه أنه مما تكثر به الحاجة وميسور في الأيدي، يعني الإنسان له أن يقتنيه متى شاء من الموجود ومتأسف، وللناس به حاجة. هذا ضابط، كل مال تيسر وجوده وهو رخيص بمعنى مبذول عند أيدي الناس وموجود وللناس به حاجة لا يجوز بيعه. ومنه الكلى والماء والملح، إنسان هذه لا تباع، يعني ما لا يقتنى. إذا كان إنسان عنده أرض تصلح أن تكون أرض فلاحة، يعني يخرج منها الملح أو يأتيها الملح، ما فضل عن حاجته لا يجوز بيعه، إنما يهبه. كذلك الأرض إذا زرع، إذا نبت فيها كلأ بمعنى زرع أنبته الله عز وجل، لم يكن للإنسان فيه دخل ولو كانت الأرض منه، هو أولى الناس به إذا كانت به حاجة، إذا فاضت عن حاجته لا يجوز بيعه. وكذلك الماء إذا كان نهرا يمشي على أرضه لا يجوز بيعه، إنما يأخذ حاجته وما فاض يبيعه. لكن لو حش هذه هذا الكلى وادخره وأصبح عنده جاز بيعه لأنه امتلكه الآن، أما هو لم يمتلك، لأن فيه مال قضى فيه. وكذلك الماء إذا شاله ووضعه في خزانته هذا له أن يبيعه لأن فيه جهدا واقتناه، أما إذا كان ساردا في آباره وعيونه لا يجوز بيعه ولو سبق الناس إليه. فسنتكلم عادة فيما يلي. ثم تكلم على الأذهان المتنجسة، الدهن إذا تنجس يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ إذا تنجس أصل بيع الدهن إما الأصل فيه للطعام أو الاستصباح، هكذا عادة الناس من أول، إما للأكل أو للوقوف يستصبحون به للإضاءة. فما كان للطعام إذا تنجس لا يجوز أكله، ولا يصح أن يبيعه لأنه يغش به المسلمين، والمسلمون محرم عليهم أكل ما فيه نجس. طيب إذا كان هذا الدهن نجس تنجس، هل يصح استعماله بغير الطعام؟ كما لو أراد أن يستصبح به، قال فيه روايتان، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا فالنجس محرم، فحرم ثمنه مما يفضي إلى الأكل. لكن إذا استصبحت به ليس هذا من باب الأكل، هذا من باب الإتلاف، هذا من باب من أجازه قال هذا من باب الإتلاف. ومن رخص فيه قال لم يبعه، لكن لو باعه على أنه للاستصباح كذلك لا يجوز، لأنه يأكل ثمنه، والمسلم لا يأكل ثمن ما حرم الله عليه. اقرأ يا أخي والاستصباح. وفي جواز الاستصباح في نهى عن أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قربانه، هذا في الحديث في السمن الذي سقطت فيه فارة، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنة، وفي رواية أخرى ولا تقربوه، الله أعلم صحة هذه الرواية. فلذا قال ولا يقرب الدهن النجس، أصل النجاسة لا يجوز للإنسان أن يضع يده فيها عبثا، النجس لو وقع تغسله، ولو مسكته للضرورة وحاجة لا شيء فيه، لكن لو وضع يده الإنسان في نجاسة قال هذا ليس باب التعبد، قال له لا، لا يجوز أن يضع الإنسان يده في النجاسة من باب العبث. المؤمن يكون طاهر ونظيف، يبقى أن يكون طاهر ونظيف. قال أنا لا أودي أحد، قالوا له النجاسة لا توضع عليها الأيدي ولا تغمس فيها الأيدي. فلذا لو كان إنسان عليه ثوب نجس قال أنا لا أصلي جالس في البيت ويعلم أنه لا يكلفه غسله، هذا لا يصح، كان نجاسة وقتها ولو لم يصلي في ذاك الحين، لكن لو عدم الماء أو عجز أو فقل عليه أمر آخر، أما لو تيسر له ما يصح الإنسان أن نجاسة على جسمه يبقى فيه. نعم أقرأ ما بعده. والإنسان إذا ذبح في الأضاحي ذبح في الأضاحي وضحيت عليه دماء ما يبقى دماء، وهكذا يقول إلى أنت حين وقت الصلاة يجب عليه غسلهما، ولو لم تكن هناك داعية لمصافحة الناس، ولو لم يكن يمس، ولو لم يمس قرآن، ولو لم يكن هناك صلاة، ما يصح الإنسان يبقى عليه نجاسة. ما بعده؟ فرع معناه السم الآن في تركيب الأدوية له منافع ينتفع الناس فيه، يستخدمونه في منافع كثيرة، في علاجات ظواهر الجسم ما يخرج فيها من بذورات أو تقيحات أو ما إلى ذلك، تعالج كثير من السموم. ومن هذا الوجه لما كان فيه نفع جاز بيعه. والأول في الزمن القديم ما كان يعلن به تلك المنافع، إنما كان يقضى به الحشرات، يقتل به الكلاب، ويسم به الأعداء، فكان من هذا الجانب لو أخذ لبعض هذه الحاجات جاز بيعه، إلا لا يجوز بيعه. فمن أخذ سما وعرضه للناس لا لنفع فقط لأنه مجرد سم لا يجوز بيعه، لا يجوز للمشتري أن يشتريه، ولا يجوز للبائع أن يستحل ثمنه. ثم هكذا لا يجوز بيعه. لكن لو قيل أن هذا السم جهة ما معينة تستفيد منه لينتفع به المسلمين جاز له أن يبيعه له، إلا لا يصح الإنسان. والسموم تستخرج من أشياء كثيرة، إذا علم أن هناك سم يزرع وقال أزرعه لأجل بيعه هذا لا يجوز، لكن لو علم أن جهة ما تستفيد من هذا السم هذا أمر آخر. نعم هو يتوقف على النفع، فإن كان ينتفع به يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه. نعم هذا الشرط الرابع من شروط البيع أن يكون مملوكا له أو مأذونا في بيعه. اشترط للمبيع أن يكون ملكا للبائع أو ملكا للمأذون له في بيع هذه السلعة، ملكا للغير هذا المأذون يعلم أن المالك أذن له في بيعه، هذا الوجه لا يجوز. ولا يصح للإنسان أن يتصرف في مال غيره دون إذنه، فلو باعه هذا البيع يعتبر فاسد. فنعلم في نهي في مسائل كم يلطفونها ببيع الفضول، اتكلم عنها فيما يقدم ان شاء الله. اقرا الان. قوله حتى الاسير يقول يعني الأسير اللي في أرض العدو لا بد من فدائه، لا بد من بذل الفدية للعدو لاستخلاصه، هذا الفدية سمى بيع، هذا الفدية لأنك بذلت مالك، بذلك المال هذا واجب. وقوله حتى الأسير أنه أراد أن يقول إن لم يؤذن لك في البيع لا يجوز فداؤه. وسنعلم بما يقدم إن شاء الله أن الإذن للبائع ملك غيره إما أن يكون إذنا شرعيا أو إذنا عرفيا، وسنفصل هذا قريبا إن شاء الله. أقرأ. قال يعني الشارح أراد أن يستدرك على المصنع يقول من شروط البيع أن يكون ملكا للبائع. قال اشترط في هذا الملك أن يكون تاما، في ملك ناقص وفي ملك تام. الملك الناقص كأن تشتري بضاعة من فلان ولم تقبضها، القبض معنى أنك لم تحز السلعة إلى مكانك إلى ملكك، لم تضمها إليك. والنقل يختلف باختلاف السلع، إذا كان شيء موضوع على الأرض تنقله من مكانه، وإذا كان سيارة تحركها وهكذا. فأراد أن يقول إن اشتريت سلعة ولم تملكها ملكا تاما، قيل له ما معنى الملك التام؟ قال يتم قبضك له، فإن لم يتم القبض لا يجوز أن تبيع، فلا يصح أن تبيع سلعة وأنت لم تقبضها. فمن اشترى أرض ولم يفرغها صاحبها لك، لأن الآن أصبح معنى القبض، أوائل ما كان فيه إفراغ، كانت القبض شهود عند الناس أن هذه الأرض يحجها كذا ويحجها كذا شمالا وجنوبا، يكتب شاهدين يعطي بنتها، هذه المبايعة كبقية المبايعات يعتبر هذا قبض. الآن لا بد من إفراغها في جهة رسمية وفق شرعي يصدر منها. هذا الإفراغ ما يتأتى وقت البيع، قد يمضي عليه أيام أو أسابيع أو أشهر، إن لم يتم الإفراغ لا يجوز بيعه. وكثير من الناس يتعجلون الربح فيبيعونه قبل قبض. أنظر هذا المثال، ولا هي كثيرة موجودة، كثيرة من الأمثلة. يأتي الإنسان يستورد بضاعة ويعلم الآخر أن بضاعة وصلت أو قدمت أو أنها في طريق الشحن أو أنها في طريق هذا في مسيرها إليه، كأن اشتراها من الرياض قادمة إلى جدة أو من مكان إلى كذا، فيساومه عليها ويبيعه لها قبل قبضه لها، لأن الشحن والنقل لا زال من ضمان المشتري من ضمان البائع. فلا يصح للإنسان أن يبيع إلا إذا قبض، إلا إذا كان النقل هذا من المشتري هي بضاعته له أن يبيع. فالإنسان يحذر أن يبيع شيئا لم يتم قبضه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والخير كل الخير باتباعه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الربح والرزق المضمون والبركة في السلع لا بد أن يأتي بتمام البيع الشرعي الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. إما أن يكون مأذون أو ملكا له، إما يكون مملوك للبائع أو مأذونا لك في بيعه. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، يأتيني الرجل يسألني عن السلعة ليست عندي فأبيعها له ثم أذهب أشتريها فأعطيها إياه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الحديث ورد على سبب، السبب وضح معنى لا تبع ما ليس عندك، وإلا لو أخذنا لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس بحضرتك، ما ليس موجودا قريبا منك. قد يملك الإنسان بضائع في المستودعات أو يملك سلع في بلد ما، جاز بيعها إذا كان الوصف لها دقيقا أو له أنموذج له عينة، يقول هذه السلعة من هذه الثياب هذا نوع الثوب، أو هذه سلعة من كذا من البضاعة الفلانية وهذا نوعها، أو يصفها وصف دقيق، جاز بيعها ولو كانت غائبة. ومعنى ما ليس عندك مو معنى ما ليس موجودا بحضرتك أو قريبا منك كما يفسره بعض الناس، لا، ما ليس عندك ما ليس في قبضتك، وفسره بعض أهل العلم ما لا تملكه. أكثر الفقهاء والأئمة فسروا قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك أي ما لا تملكه. وبيع ما لا يملكه الإنسان ورد في مسائل كثيرة، جاز بيع مال المفلس، الحاكم يبيع مال المفلس لقضاء ديون الغرماء، ويجوز للإنسان أن يبيع مال الغير إذا كانت عليه حقوق، أو المرأة تضررت من عدم النفقة فللحاكم أن يبيع مال الزوج لينفق على المرأة لو ضيع حقوق خدمه وعبيده أو حقوق نعمه ومواشيه تباع له عليه الأموال. قد يبيع الإنسان مال غيره دون إذنه ورغبته. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وما ليس بحضرتك، فلا معناه ما لا تملكه، لأن لو قلنا ما لم تملكه فيضطرب الإنسان اضطراب كثير في مسائل عديدة. لكن الصواب لا تبع ما ليس عندك أي ما لم يتم قبضه. كيف عرفنا هذا؟ من حديث حكيم بن حزام في السبب الوارد من أجله، لما قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني عن السلعة ليست عندي فأذهب وأشتريها وأبيعها له، ثم البيع هي ليست عندي ثم يشتري ويبيعها كما هو الحاصل الآن. فخبير يأتي الإنسان إلى تاجر ويسأله عن السلعة وهي هي موجودة عنده ويقول نعم أبيعها لك. كلمة تاجر في اللغة بمعنى من تصدى للبيع والشراء، ولو لم يبع إلا مكسرات ومزيات يسمى تاجر. لكن في العرف الآن التاجر معنى الذي يعرف سلع ضخمة وكبيرة جدا، ليس هذا المعنى. تاجر من تعرض للبيع والشراء يسمى تاجر ولو على باب الله عز وجل. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ابتلي به كثير من الناس، يأتي الإنسان يبيع خضروات أو يبيع فواكه، الفاكهة ما ليست عندي يسأل عندك يقول نعم عندي، ثم يذهب إلى الحانوت الآخر فيشتريها ثم يبيعها على هذا. هذا ارتكب محظورين، باع ما ليس عنده وهذا لا يجوز، ثم أنه لم ينصح أخاه، لأنه كان يقول السلعة موجودة عند فلان اذهب إليه، لكنه استعجل الربح فيما لا جهد فيه، الربح المضمون الذي فيه جهد. لو كان الإنسان يعلم أن فيه بضاعة يحتاج إليها الناس كثيرا، ومعظم الناس أو كثير من الناس لا يعرف مكانه ويعرف مكانه، فالمسافة بينهم عدة أمتار لأنها من زاوية، راعي تلك البضاعة الجيدة المرغوب فيها موجودة لكنها في مكان لا يعلمه بعض الناس، فيأتيه بعض الناس الغافلين ويقول عندك السلعة فلانية، يقول نعم عندي ولا يدل عليه، ثم يذهب ويشتريها ويبيع عليه بربح، هذا الربح غير جائز. لو اعترض إنسان قال أحل الله البيع وحرم الربا هذا بيع جائز، جبل السلعة عرض عليه، لو أتى بسلعة من مكان بعيد وتكلف في نقلها بوسائل نقل ثم عرضها على البائع ويعلم أن عرضها على المشتري ويعلم أن يعلم المشتري أن هذا وفر عليه جهدا في الوقت والمال لأجل إصدار هذه البضاعة، هذا مسلم ربحه إن شاء الله أجر عليه إذا كان معقول. لكن هذا ما خدم الناس، إنما زوى وأتى بسلعة وأحضرها لفلان، هذا نوع سنأتي في الصناعة إن شاء الله. كثير من أهل الصنعة يأتي فيعمل هذه العمليات، سنتكلم عليه إذا جئنا في الصناعة إن شاء الله. الآن هذا الربح لا يجوز لأنه لا جهد فيه، كما أن بيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام أن يبيع ما ليس عنده. وإذا علمت أنت أيها المشتري أن فلان يفعل ذلك لا تساعده على هذا، انأ عنه، ابتعد عنه، وإلا يصيبك الشؤم، إلا إذا كنت صاحب حاجة، لكن لا تسترخص، يكون صديق ابن عم أو يقول بلاش المسافة كذا، اذهب إلى المسافة تؤجر عليها، لأن الإنسان بنيته يؤجر عليها ولو كانت فيه صعوبة. مقابل أنك لا تعين هذا على ظلمه، ثم أنك تأتي بمال جهدت فيه وتعبت فيه، فعل الله يجيبك على هذا الدعم. اقرأ يا هكذا يقول الحنابل وغيرهم من أصحاب المذاهب، أن النهي لأنه ليس مملوكا له، وليس كذلك، إنما النهي لأنه لم يتم القبض، إن من شروط البيع أن يكون مقبوضا لدى المشتري. نعم. ترك العمل فيه بالمأمور أراد أن يوجه الوكيل كيف يبيع ما ليس له، أراد أن يوجه هذه بهذه المقدمة، الناس لهم يعني ضرورة وحاجة إلى أن من ينيب عنهم في مسائل منها البيع الشراء، مو كل إنسان يستطيع أن يشتري، لا بد أن يوكل له. نعم. والممثل لا يشتري نفسه، اذهب واشتري لي أغنام، اذهب واشتري الأغنام بنية من؟ بنية الشراء لنفسه أو لموكله، موكله، ولو نهى الشراء لنفسه فلا يذهب إلى وكيله، إنما يكون الشراء له، فلا بد أن ينوي الشراء لموكله. نعم. لا يقال لا تبيع ما ليس عندك ليس فيه بالعزم، لأنه نفعه جوابا إن ساله أن يبيع الشيء ويمضي ويشتريه ويشتري، فإن باع من غيره بغيره أو اشترى بعين ماله شيئا بغير يده أو طلق زوجة غيره أو نحوه من التصرفات لم يصح. هذا اللي يسموه تصرف الفضولي، يأتي الإنسان بمال غيره، هذا المال لزيد، فيأتي علي ويأخذ مال زيد ويشتري له به حاجة من الحاجات، ولم يأذن زيد لعلي بشراء الحاجة، البيع ده صحيح ولا باطل؟ هذا في الشراء، هذا في البيع، هذا في الشراء، وأحيانا يكون في البيع، يأتي إلى سيارة فلان أو كتاب فلان ولم يأذن له في بيعه فيبيعه، هل هذا التصرف صحيح ولا غير صحيح؟ هذا يسموه تصرف الفضول، الأصل فيه أن الإنسان يتصرف وقت الحاجة، معنى وقت الحاجة أنه وجد أن هذا المال إن لم يبيعه تلف على صاحبه ولا يعلم صاحبه منه، فيذهب فيبيعه له، فيأتي راعي السلعة ويقول أنا لم آذن، فيقول المتصرف إنما تصرفت حفظا لمالك، وجدت بعض الناس اعتدوا على هذه الأموال على هذه البنك ناشئ بالغفل أو الصرف ففديتها لك، أو وجدت أن هذا الحيوان أوشك أن يموت فنحرته لك وبعته، أو وجدت هذه السلعة كادت تذبل من الشمس فإن لم تباع حصل كذا، فتصرفت تصرف المحسن لك، ثم انتقلت إلى مسائل أخرى ليست داعية ولا حاجة، إنما تصرف من عندي فباع ملك غيره أو اشترى بمال غيره، فما الحكم؟ بعض الأئمة قال أنه باطل، لا، وبعض الأئمة ذهب إلى أنه بيع موقوف، إيش معنى موقوف؟ يعني لا يتوقف، فإذا جاء المالك قال أذنت البيع صحيح أو الشراء صحيح؟ إن قال لا أقبل فيكون الضامن هو البائع والمشتري، لكن يغرم هو القيمة هو الذي يدفع عنه. فمنهم من قال بالوقت ومنهم من قال ببطلان البيع. عرفنا هذا؟ عمدة من أبطل هذا النوع قال أن التصرف في ملك غير لا يجوز، والحديث صريح قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، فلا يجوز الإنسان أن يبتاع أو يبيع ما ليس ملكا له. إذا كان تمام القبض نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعه، فمن باب أولى أن ما لا تملك لا يجوز بيعه. واضح هذا؟ ومن أجاز؟ قال أجزنا البيع، إنما البيع موقوف لا نعلم بطلانه من صحة حتى يأتي من اشتريت له السلعة ويقول تعال فلان اشترى لك هذا أو باع عليك هذا، فإن أذن مضى البيع أو الشراء، وإن لم يأذن غرم البائع وكان هو الضامن في ذلك. حجة هؤلاء ما هي؟ حجتهم أنه صلى الله عليه وسلم دفع لرافع أحد الصحابة رضي الله عنه مالا وقال اذهب فاشتري به شاة، فذهب واشترى به شاة قالوا درهم أو درهمين صلى الله عليه وسلم. فاشترى بالدرهمين شاة، ثم جاء من ساومه عليه فاشترى بالدرهمين شاتين، ثم جاء من ساومه فباع بالشاتين بدرهم وأجاب درهمين، ثم جاء بالدرهمين وشاة بالدرهمين وشاة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال كيف سويت وما الذي فعلت؟ أخبره فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة. قالوا هذا بيع تصرف الفضول، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أذن له في شراء شاة درهمين، فتصرف غير التصرف الذي أذن له فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وافق الرسول دل على أنه يجوز، فالبيع موقوف حتى يأذن المتصرف من أجله. عرفنا حجة هؤلاء؟ فنتكلم على دليل كل إذا وصلنا إليه. أخرى يا عنه الأولى أنه لا يصح هذا المذهب، والرواية الثانية ليست مذهبا إنما يقف على على على على, على, على, على, على إذن هذا المتصرف له. نعم هكذا في معظم كتب الفقه أنهم يجعلون التصرف الفضولي هو التصرف الذي لم يؤذن له بالنطق ليس وكيلا. لما جاء مثلا عروة البارق استشكلوه، هذا تصرف بما لم يأذن له الموكل وهو صلى الله عليه وسلم، فاضطربوا في تأويل الأحاديث فذهب قوم إلى أن قالوا أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة توكيلا مطلقا. ايش معنى توكيل مطلق؟ يعني توكيل واسع، يبيع ويشتري ويعمل ما شاء، ليس كذلك. انما صلى الله عليه وسلم وكله لاجل ان يشتري شاة فقط، لم يقل له غير ذلك، فليس هناك توكيل مطلق. وذهب آخرون إلى أنه تصرف الفضول وهو موقوف على إذنه صلى الله عليه وسلم، لما أذن أجاز. وإذا الشافعي لما أبطل تصرف الفضول على الإطلاق، ثم ورد عنده هذا الحديث قال رضي الله عنه، يعني حين سمع بهذا الحديث قال أتوقف على صحته، معنى أنه لو صح عنده لقال به، فلما لن تردد في صحته قال لا يجوز تصرف الفضول. أما الذين أبطلوه قلنا قالوا لا يصح تصرف عروة البائع، لا يصح تصرف الإنسان في مال غيره إلا بإذنه. فلما عرض عليهم هذا الحديث قالوا لا، عروة موكل توكيلا مطلقا. والصواب ليس هذا ولا هذا، الصواب أن الإنسان يتصرف بإذن عرفي. لو علمت أن صديقك عنده حاجة يتمنى أن الله يسوق له مشتر فيبيعها له، تعلم أنه يأذن في ذلك، هو لم يأذن لك، فهذا جاز لك أن تبيع ولو لم يأذن لك، لأن العرف يقتضي سماحة ذلك ويجيب. من هذا الباب حديث عروة البارح، فإنه رضي الله عنه تصرف تصرفا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم يأذن في مثله. إذا تصرف الوكيل تصرفا في صلاح الموكل، والتصرف هذا شرعي ويعلم أنه يأذن له، فهذا تصرف مقبول، لأن الإذن هنا عرفي، لن يكون إذن شرعي، الشرع ما قال تصرف في ملك الغير دون إذنه، ولم يكن هناك تصرف بالنطق لأنه ما لم يفوضه تفويضا بالكلام ولا بالكتاب. فإذا أين الإذن؟ يكون هناك إذن عرفي، تعارف الناس أن في مثل هذا يجوز فيه الحال. كذلك الإنسان لو علم أن ابنة خالته أو ابنة عمته أو أخته مع وجود الأب، والأب في غيبة، وجاء خاطب ويعلم رضا الولي القريب فأنكحها لأنه لا غائب، يعلم أن الخاطب سيذهب فأنكحها وزوجها وعقدها عليه، هذا العقد يمضي لأن الولي الأقرب يجيز مثل هذا التصرف، يجيز مثل هذا التصرف. والله أعلم، اقرأ يا أخي. عيد مرة ثانية يا حظ. أراد أن يدلل على أن تصرف الفضول تصرف لا يجوز باطل. وقلنا الصواب أن تصرف الفضول هو الشخص الذي يتصرف في ملك غيره في مال الغير، وقد يكون من ماله، قد يكون من مال الفضول، وقد الغالب أن يكون من مال الغير، يبيع له أو يشتري له، ولم يكن إذن شرعي، يعني تفويض ولا توكيل، ولم يكن هناك نطقا، ولم يكن هناك إذن عرفي، هذا يسمى تصرف الفضول. هذا هو التصرف الفضول. والناس أشكلت عليهم كثير من الفقهاء في كتب العلم وكتب الفقه، تجد الطراق واسع كبير لا يستطيع الإنسان أن يتبين له أصل المسألة، مسألة يقولون لا تجوز ونظيرتها يجيزونها، فقع الإنسان في اضطراب وحيرة. والصواب أن يقال أن التصرف الفضولي هو الذي لم يأذن له الشارع في التصرف، ولم يكن هناك توكيل من المالك، وإنما تصرف من عنده، ولا يعلم أن العرف يأذن له في مثل هذا التصرف. هذا هو التصرف الفضولي، أما ما عداه فلا يقال عنه تصرف فضولي. نعم. قال لما بين أن التصرف لا يجوز مثلها قاسها على الوصية بأكثر من الثلث. الإنسان إذا وصى بأكثر من ثلث ماله ثم عند موته اكتشف الورثة أن الوصية تجاوزت الثلث، فهذا ما زاد على الثلث لا يجوز، ويعود الحق للورث، فإن شاءوا أمضوه وإن شاءوا لا يزيدون عن الثلث، عاد ما زاد عن الثلث إليهم، لأنه هذا مالهم مو مال الميت، الميت انتهى، فالميت حقه أن يتصرف بالثلث، ما زاد على الثلث لا يجوز. فكذلك هنا قال البيع في تصرف الفضول موقوف، فإن أذن جاز له بيعه وإن لم يأذن لا يجوز. نعم. في رواية ثالثة الأولى بالإبطال والثانية بالتوقف والوقوف والثالثة أن الغاصب له أن يتصرف فيما غصب. الغاصب من أخذ مال غيره قهرا وقوة ومغالبة ثم تصرف هذا الغاصب في البيع، فجاء المالك واستطاع أن يسترد السلعة، يسترد ثمنها، فبيعه هذا صحيح ولا غير صحيح؟ يقول هذا يقف على إذن المغصوب، فإن أجاز إلا لا يجوز. هكذا أراد أن يقول، قول ضعيف، لأن الغاصب حين غصب هذا المال تصرف الغاصب في حقه لا يجوز. الغاصب إذا غصب مال غير هذا مال باطل وحرام لا يجوز، لكن الكلام في شأن المغصوب، هل يصح أن يدعي أن تصرف الغاصب بغير الغصب في البيع والشراء يكون صحيح ولا غير صحيح؟ لأن إذا قلنا غير صحيح فله أن يعود إلى المشتري يقول هذا المال الذي جدك مال مغصوب أرجعه، وإن أذن له فيكون المال الذي اشتراه من المغصوب صحيح. ما فقر ما بعد. هكذا يقولون على أن حديث عروة ابن الجعد أنه كان وكيلا مطلقا في الصحيح، أنه كان وكيل خاص وكيل مقيد فقط ما وكيل مقيد. طيب كيف جاز تصرفه؟ لأن هناك إذن عرفي لعلمه صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا التصرف يقبله لعلمه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقبل مثل هذا النوع من التصرفات. نعم. لأن حديث هو محمول على أنه وكيل المصطفى بدليل أنه تندم وتخلف، وليس ذلك لغير المالك والوكيل المصطفى في الفرق. الإنسان له بضاعة وجاء من دلل عليها وباعها أمام المالك والمالك ساكت، هل سكوته يدل على الإذن ولا لا يدل؟ قال هنا مخصوصه لا يدل على الإذن، فهو داخل في باب التصرف في ملك الغير. ايش معنى وهو ساكت؟ ليس معنى انه مشاهد للبيع والشراء، لا، انما معناه انه كان حاضرا حيا في المدينة حين جرى هذا البيع، ولو لم يكن حاضرا انما بلغه السماع، ولو بلغه السماع بعد يوم او يومين، فاذا مضت ايام والسلعة مما لا تتحمل بقاؤها مدة طويلة وهو ساكت، هل يكون هذا إذنا في البيع أو لا يكون إذنا؟ فبعض الأئمة كالحنابلة يقول لا يعد إذنا، هذا لا يسمى إذن. وابن أبي ليلى قال لا، هذا إذن، إن سكوته دل على إقراره. فيقال له لا، قال كالبكر، البكر يستأذنها ولي أمرها في الزواج من خاطب فتسكت، سقوطها إذن. وهنا يقول لا، هناك فرق بين بيع مال الغير وصاحبه ساكت وبين هذه يمنعها الحياء، وأما هذا ما الذي يمنعه؟ نعم. اشترى له في ذمته، في ذمة هذا الفضولي. الفضولي ليس بالضرورة أن يكون غريبا لا يعرفه المتصرف عنا، قد يعرفه، قد يكون صديق وقريب وزميل وأخ، لكن لما تصرف فيما لم يؤذن له أطلق عليه فضولي، فأنه حشر نفسه فيما لا يعنيه، يسموه فضول. ها، ليس بالضروره يكون غريب، لا. فيقول هذا لو باع واشترى في ذمته، ايش معنى في ذمته؟ اما بمال نفسه او ان الحق عليه، انا اشتريت هذه السلعه ونوى بها انها لفلان، فالبيع هذا صحيح ولا غير صحيح؟ قال صحيح، انه لا يضره، فإن جاء فلان فإن أذن بها ونعمة، إن لم يأذن فيعاد الدهر. لما قال في ذمتي بخلاف لو أنا اشتريت هذه السلعة لعلي؟ في ذمتي لعلي، أي بمالي لعلي، هذا فيه خلاف. أما لو لم يشتريها لعلي واشتراها بماله في ذمته ونوى بها أنها لعلي، هذا البيع صحيح والشراء صحيح، فإذا جاء فإن أذن وإلا فلم يتضرر عليا من هذا الشراء. نعم. يعني أجي مثلا دقيقة في الفقه، يعني هل يقول شريت هذه سلعة لعلي، اسمعوا يا جماعة، أو يسمه أو لا يشترط؟ فإنه لا لا لا يجب شراؤه. فإن أذانه من اشترى له ملكه، لأنه اشترى لأجله، ونزل الدجال نفسه منزلة وكيل، وملكه من اشترى له فما له أذن له، وخطأ أنه يشرك باسم الحق وقبل الدجال، وإلا لزم من اشتراه. ولا يصح بيع، ولا يصح بيع ما لا يريد يبني ويشتري ويشتري. هذه المسألة ذكرناها فيما سبق، لأن يعني هي الذي ينطبق عليها حديث حسيب بن حزام، هذه كثيرة موجودة، أكثر الناس مبتلين بها، أكثر التجار مبتلين بهذه السلعة الكبيرة والصغيرة. والآن قضية في مسألة شراء بعض البضائع من أماكن بعيدة عن طريق وسيط كبنك أو غيره، أو مؤسسة أو صاحب تجارة براد يقول البضاعة الفلانية أنا أشتريها لك وأبيها عليك، فعن هذا النوع الآن جاري كثيرا من الناس، وهو ينطبق عليه حديث حكيم بن حزام لا تبيع ما ليس عندك. اضطرت كثير من المؤسسات الإسلامية والبنوك الإسلامية إلى أنهم غيروا هذا النوع من العقود وسموه البيع بالتمليك، فيشتريه على أنه يدفع قيمة الشيء ثم إن حضر فإن شاء اشتراه وإن شاء فسخه. نتكلم على هذه غدا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.